الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وفي سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أقبلت تزهو ونور الوجه والضاء، فما ارتأت في رباكم قط ظلماء، أهلا بشهر حليف الجود مذ بزغت شمس وصافح زهر الروضة الماء، شهر تلألأ بالخيرات فانهزمت أمام ساحته الشماء ضراء، فيه استقالت فلول الشر من خدع وكبلت فسرت في الناس سراء، تلك المساجد بالتسبيح آهلة كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفوا مآثرهم بدت على وجوههم بشرى ولألاء، والكل في طرب يشدو بمقدمه كأنه من جمال الروح حسناء. ذاكم عباد الله هو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والرحمات، شهر الجود والهبات السنيات، شهر تفضل الله به علينا وأكرمنا به وجعل فيه من فضائل الخير والهبات ما يفوق الوصف. إنه شهر عظيم الخير، قد فتحت فيه أبواب الجنة الثمانية فلم يغلق منها باب، وغلقت فيه أبواب جهنم أجارنا الله وإياكم من أهلها ومن حالها فلم يفتح منها باب، ونادى وينادي في كل ليلة من ليالي رمضان مناد على أهل الأرض: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الفرح برمضان هو خلق العارفين بالله عز وجل، هو خلق عباد الله المتقين الذين يعلمون أن رمضان هبة ربانية ونعمة عظيمة من الله عز وجل. يأتي رمضان إلينا عباد الله بخيراته وهباته بعد أن أثقلت كواهلنا المعاصي، وبعد أن جللتنا الغفلة والتقصير في طاعة ربنا عز وجل. يأتي رمضان ليقول لكل غافل: توقف، فقد دنا الرحيل، فأدرك نفسك قبل أن تدبر عنك الدنيا، وقبل أن يذهب عنك متاعها وما أعطاك الله فيها من الخيرات. يأتي رمضان ليقول لكل غافل لاه سادر، ليقول له: أمسك عن الشر وعن المعصية، فقد أتيت بخيراتي، أتيت ببركاتي، أتيت بأفضالي. هذا شهر الصوم، هذا شهر القيام، هذا شهر تلاوة القرآن، هذا شهر من أراد الله والدار الآخرة. إن المحروم حقا عباد الله من حرم خيرات هذا الشهر. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله فيها خلقا من خلقه، لا ندري كم هم، ولكن عندنا وعد أكيد وجزم يقين أن لله في كل ليلة عتقاء من نار جهنم، ولله فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله، وهي ليلة القدر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره كما في مسند الإمام أحمد، وكان 3 درجات، فكلما صعد درجة أمن وقال آمين. فسأله الصحابة عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني آنفا وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، أي جعل الله أنفه في الرغم في التراب، كناية عن الذلة والمهانة والحرمان، رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. نسأل الله أن يغفر لوالدينا وأن يسكنهم فسيح الجنان وأن يرزقنا برهم أحياء وأمواتا. المحروم والله من حرم بر والديه حتى إذا فاتته الفرصة عض أصابع الندم على أن لم يكن قد برهما في حياتهما. رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له فيه، فقل آمين. قلت آمين. إذن رمضان الأصل فيه أن تغفر الذنوب وأن يرحم الله فيه العباد لمن أقبل إليه عز وجل. ثم قال في 3: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، صلى الله على هذا النبي الكريم، فقل آمين. قال: فقلت آمين. وجاء في سنن النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليس المحروم من خسر ماله أو ولده أو متاعه، المحروم من مر عليه رمضان ثم لم يسجل في صحائف المعتقين من عذاب النار. هذا والله هو الحرمان الأكبر. وكيف لا يكون ذلك حرمانا والفرصة سانحة والأبواب مشرعة وخيرات الله تتنزل على عباده في ليالي وفي نهار رمضان. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. رمضان شهر واحد في السنة، من صامه مؤمنا بوجوبه وفرضيته محتسبا للأجور طالبا رضا الله عز وجل بصيامه، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا ولا شيئا موروثا، إنما لله عز وجل، العاقبة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي خير بعد هذا يا عباد الله، وأي كرم أعظم من كرم ربنا جل جلاله. ثبت في المتفق عليه من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، أي إن جزاءه أعظم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، من أجلي، أي احتسابا وطلبا لما عند الله عز وجل. فكان جزاؤه أن الله يعطيه من الخير بلا عد ولا حساب. قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة أي وقاية، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف أي لرائحة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه صام لله، فرائحة فمه الكريهة التي تنبعث بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب والتي يستقذر الناس شمها هي عند ربنا أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وهذه فرحة جبلية، الإنسان حين يأتي وقت الإفطار بعد يوم طويل عانى فيه من الظمأ والجوع، فجاء وقت الإفطار فيفرح لأنه سيأكل ويشرب، وهذه فرحة كما قلت جبلية فطرية. وفرحة وهي الفرحة الكبرى حين يلقى ربه، إذا جاء إلى الجنة فوجد باب الريان مشرعا وعليه الملائكة ينادونه باسمه: يا فلان ابن فلان أقبل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تنتظرك الجنة، تستقبلك الحوراء بالمصافحة والمعانقة. قال صلى الله عليه وسلم: فبأي بنان ستعاطيه لو أن بعض بنانها بدا، أي على الأرض، لأشرق له المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف عن يعقوب ابن يوسف الحنفي رحمه الله قال: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إلى هذا النداء. يقول الله لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم، يعني بسبب الظمأ والجوع، وغارت أعينكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول الحسن رحمه الله: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس، ما أجمل المنظر، وهي معه تعاطيه كأس الخمر في الجنة وأمامه نهر العسل، وأجواء الجنة بطيب هوائها وحسن نعيمها وما فيها من الخيرات، فتقول له: إن الله قد نظر إليك في يوم صائف شديد حره بعيد ما بين طرفيه، أي ما بين الفجر والمغرب، طويل النهار، نظر إليك فباها بك ملائكته، باها بك ملائكته وقال: انظروا إلى عبدي ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ورغبة فيما عندي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، وحينئذ زوجني إياك. هذا جزاء الصائمين، وهذا جزاء من أرادوا بصيامهم وجه الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الآثار إن الجنة لتزخرف وتنجد تجمل من الحول إلى الحول في رمضان، فرمضان هو موسم تجديد الجنة وتحسين الجنة، وما فيها إلا كل حسن جعلني الله وإياكم من سكانها. إن هذه الدار للصائمين، ولكن من هم الصائمون؟ هل الصيام فقط أن تمسك عن الطعام والشراب وتلغ بعد ذلك في المحرمات؟ كلا، ليس هذا هو الصيام الذي يريده الله. الله لم يرد منا ولم يرد لنا المشقة والتعب والامتناع عن خيراته وعطاياه، كيف وهو الكريم الذي يرزق بلا حساب ويعطي عطاء لا حدود له. إنما فرض علينا أن نمسك عن الطعام والشراب لنزكي أنفسنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن التقوى إذا حصلت عليها فقد حصلت على الخير كله. هذه هي التوبة الصادقة، هذه هي الإنابة إلى الله، وهذا الذي يريده ربنا تبارك وتعالى. الصوم الحقيقي هو تربية النفس على الصبر في ذات الله وتحمل الأذى، سواء أكان أذى الظمأ والجوع أو أذى الناس. فقد يتعرض الإنسان لأذى الناس بالقول والفعل، ولهذا جاء في الحديث السالف: فإن سابه أحد أو شاتمه قال إني صائم إني صائم. قال بعض أهل العلم يقول الأولى تذكيرا لنفسه والأخرى لمن خاصمه وشاتمه. إن من يدمن النظر إلى المحرمات ويطلق لسانه في السب والشتم واللعن والغيبة وغير ذلك من بهتان القول لم يعرف معنى الصوم. ليس له من صيامه إلا التعب والمشقة والجهد، أما عند الله فلا شيء له عند ربه، لأنه لم تصم جوارحه لله. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن يسرق منك شياطين الإنس صومك. شياطين الإنس يتسلطون في هذا الشهر وينوبون عن شياطين الجن التي تغل وتقيد، فها نحن نراهم يتنافسون في رمضان موسم الطاعة والقرب إلى الله، يتنافسون في بث أقبح وأقذر الأفلام ويدفعون الملايين من أجل إغواء الناس وصرفهم عن المعنى الحقيقي للصيام. ولكن أنت عاقل تعرف الخير من الشر، احذر أن يسرق منك هؤلاء اللصوص دينك فتخسر كل شيء. يؤسف مما يؤسف له حينما نرى بعض الصائمين يمسك عن الطعام والشراب طيلة اليوم، فإذا جاء موسم الإفطار وجد أمامه التمر ووضع على يمينه السجائر وفي الجهة الأخرى الريموت يقلب في هذه القنوات، كان صائما عما أحله الله في غير هذا الوقت فأفطر على ما حرمه الله في كل وقت. أي صيام هذا؟ وأي معنى لمن يصوم بهذا الوصف؟ عباد الله، احذروا أن يفسد الصيام عليكم بسبب هذه المغريات والفتن، وأقبلوا على طاعة ربكم، فإن فرص الخير في هذا الشهر عظيمة. أكثروا من إطعام الطعام وتفطير الصائمين، فإن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فلو فطرت 30 صائما فكأنك صمت رمضان مرتين. والآن التفطير وخاصة في البلاد الفقيرة المنكوبة، وهم إخواننا ولهم حق علينا، التفطير ببضعة ريالات ونحن ندفع الأموال الطائلة في حاجاتنا الشخصية في ملابسنا ومأكلنا ومشربنا. أفلا نخرج مما أعطانا الله ونتصدق وندفع عن أنفسنا ميتة السوء بهذا المال إطعاما للمساكين وللفقراء أكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، فإن رمضان هو موسم القراءة. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم يكثرون من قراءة القرآن في رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ لأثر القرآن عليه، لأن جبريل كان يدارسه القرآن، فيكون لهذا القرآن وقع في قلبه فيظهر ذلك على عبادته وأعماله. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد كان السلف رحمهم الله يكثرون من قراءة القرآن في رمضان، وسمعنا وقرأنا من أخبارهم شيئا عجبا، فبعضهم كان يختم في كل 3 ليال ختمة، وبعضهم كان يختم في اليوم ختمة واحدة، بل روي بأسانيد صحيحة أن بعض السلف كان يختم في اليوم ختمتين، كل يوم ختمتين قراءة للقرآن. فالمساجد لها دوي كدوي النحل، والبيوت كذلك، لم تكن بيوتهم معمورة بما حرم الله تطفح فيها آلات اللهو والعبث، كلا، بل كانوا يربون أنفسهم وأولادهم على قراءة القرآن وعلى كل ما يقربهم من الله عز وجل. فأروا الله عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، واستثمروا أيام شهركم بما يرضي ربكم، واصبروا وصابروا حتى تلقوا غدا محمدا صلى الله عليه وسلم على حوضه يسقيكم بيده الطاهرة الشريفة شربة لا تظمؤون بعدها أبدا. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجاورونه في الجنة، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، كما أن رمضان عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله عز وجل، فلا بد أيضا في مقابل ذلك أن نحرص على معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بعباداتنا حتى يتقبلها الله منا بأحسن القبول. ورمضان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، فلا بد أن تنوي في قلبك صيام رمضان كل ليلة من ليالي رمضان، لا بد فيها من نية للصيام. وليست النية كما يفعل بعض الجهلة بأن يتلفظ فيقول اللهم إني أريد الصوم غدا، كلا، إن النية محلها القلب، فإذا نويت بقلبك أنك ستصوم غدا فهذا يكفي. إذا قمت إلى السحور وأكلت الطعام فهذه نية تدل على أنك ما أكلت الطعام في هذا الوقت إلا لأنك تريد أن تصوم رمضان. والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، أما العاجز عن الصيام ففيه تفصيل. إن كان عجزه عن الصيام لمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يشافيه الله عز وجل ثم بعد ذلك يقضي، فإن أدركه الأجل ومات قبل أن يقضي ما عليه وكان على حال مرضه فإنه لا يجب على ورثته أن يصوموا عنه. أما لو أنه شفي ولم يقضي، تأخر في القضاء، فهنا يصام عنه. هذا إذا كان مرضه من الأمراض التي يرجى برؤها. أما إذا كان عاجزا عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، كمن يكون مصابا عافانا الله وإياكم بالسرطان مثلا، أو بالفشل الكلوي، أو بمرض السكر المرض الشديد الذي يمنعه من الصيام، أو كان عاجزا لكبر سنه، كل هؤلاء لا يستطيعون الصيام، ومرضهم هذا وعجزهم إنما هو عجز دائم إلا أن يشاء الله شيئا. فهؤلاء يطعمون عن كل يوم من أيام رمضان، يطعمون بمقدار نصف صاع، كيلو ونصف من الأرز يكفي، أو أن تطعم مسكينا أي طعام يشبعه، فلو جئت بمسكين وأعطيته وجبة كاملة لكفى، ولو جمعت المساكين كلهم 30 مسكينا فأطعمتهم طعاما يكفيهم فهذا يكفي عن الإطعام الواجب. والصيام عباد الله هو الإمساك عن الطعام والشراب وما كان بمعناهما، وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وعلى هذا فإذا أذن المؤذن وكان أذانه على الوقت فلا يجوز لك أن تأكل أو تشرب شيئا. من كان معه كأس ماء رفعه إلى فمه فأذن المؤذن فلا بأس أن يتمه، أو شيئا من لقمة في يده فلا بأس أن يعجل بها، لكن بعد ذلك لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب بعد طلوع الفجر. ومفطرات الصوم أنواع، أولها الأكل والشرب، وثانيها ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو 3 أشياء: قطرة الأنف، قطرة الأنف، وأخص الأنف لأن قطرة الأذن والعين لا تعد مفطرة، أما الأنف فالصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعد مجرا للطعام والشراب. ولهذا نرى بعض المرضى عافانا الله وإياكم لا يستطيعون أن يأكلوا مباشرة، فتوضع في الأنابيب في أنوفهم ويأكلون عن طريق الأنف. وقد ثبت في حديث لقيط بن صبرة عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الأنف هو مجرى للطعام. كذلك أيضا مما يدخل في معنى الأكل والشرب المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف، وهكذا الإبر المغذية أيضا فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها. أما إبر العلاج كالأنسولين مثلا أو إبر التي تكون في العضل ونحوه فإن هذه لا تعد من المفطرات فلا بأس بأخذها في نهار رمضان. الأمر الثالث من الأمور التي تكون بمعنى الأكل والشرب حقن الدم في المريض، إعطاؤه الدم، لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه. وأما المفطر الثالث من المفطرات فهو الجماع، فيجب مع الجماع كفارة مغلظة، وهي أولا صيام هذا اليوم لأنه قد فسد صيامه، وثانيا أن يصوم بعد ذلك بعد رمضان 2 شهرين متتابعين هو وزوجته إن كانت مطاوعة له، كل واحد منهما يجب عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين. فإن كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع لمرض فإنه يطعم بدل ذلك 60 مسكينا. ونحن لم نذكر عتق الرقبة مع أنه الأول، لأنه لا يوجد في هذا الزمان عتق رقبة، ولا تستمعوا إلى من قال غير ذلك، لا يوجد عتق رقبة في هذا الزمان. إذا قال لك إنسان أنا أعرف في البلد الفلاني أعطني وأنا أعتق لك رقبة فلا تعطيه شيئا، وقد تثبت شخصيا من هذا الأمر، فإنه لا يوجد، وإن وجد فهو نصف عتق أو نصف رقبة، ليست رقبة كاملة، بمعنى أن العتق والرق أو أن الرق ليس رقا كاملا. وهذا أمر قاله وحدثنا به مشايخ تلك البلاد وهم أعرف الناس بحالها. أما من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو من احتلام فصيامه صحيح ولا يضره ما كان بسبب الجنابة، فإنه يغتسل بعد طلوع الفجر. وأما المفطر الرابع فهو إنزال المني بمباشرة أو باستمناء ونحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة السالف. والمفطر الخامس هو التقيؤ الاستفراغ، فإن كان قد تقيأ عمدا، وهذا يكون لبعض الناس حين يحس بآلام في بطنه يدخل إصبعه فيتقيأ ما في بطنه، فهذا لا إثم عليه ولا ذنب عليه، إلا أن صيامه هذا باطل ويجب عليه أن يقضي بدله يوما. أما من ذرعه القيء وخرج رغما عنه فإنه لا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أما المفطر السادس فهو خروج دم الحيض والنفاس، فمتى ما وجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت المرأة أو كانت حائضا فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها. أما لو أنها طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة واحدة ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها صحيح. هذه هي المفطرات. وهناك أمور ليست من المفطرات وإن ظنها بعض الناس داخلة في جملة المفطرات. من هذه الأمور التي لا حرج بها ولا تعد مفسدة للصوم خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس، كالتبرع بالدم أو إخراجه للتحليل أو خروجه بسبب رعاف أو جرح أو بالاستحاضة وغير ذلك. وكذلك أيضا قطرة العين وقطرة الأذن وغسول الأذن، وكذلك بخاخ الأنف أو الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، بشرط ألا يبتلع ما نفذ بسببها إلى داخل الحلق. ومما لا بأس به أيضا غاز الأكسجين أو غازات التخدير ما لم يعطى المريض معها سوائل مغذية، ولا بأس بحفر السن أو قلعه أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ولا بأس أيضا بالمضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب أيضا ما يكون من جرائه من ابتلاع ما يخرج منه إلى داخل الجوف، وهكذا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم، فكل ذلك لا يعد مفسدا للصوم. ومن أفطر ناسيا أو مخطئا، الناسي الذي لا يدري نسي أنه في نهار رمضان، أو مخطئا كأن يكون يأكل يظن أن الفجر لم يخرج، أو أفطر يظن أن غروب الشمس قد حصل وتبين ضد ذلك، فكل هؤلاء صيامهم صحيح ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر تمكين لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المجاهدين في سوريا، اللهم كل المجاهدين في بلاد الشام، اللهم كلهم ناصرا ومعينا. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر فتح وتمكين ونصر لهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في مصر، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اكفهم شر العلمانيين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار، اللهم اشملنا فيه بواسع رحمتك، اللهم ادخلنا الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا فيه على ما يرضيك، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأدخلنا الجنة مع أول الداخلين. اللهم اشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.